الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تستكمل السورة الكريمة الحديث عن الأنموذج الثالث من النماذج التي ذكرها الله عز وجل من عباده وتعاملهم مع قضية العبودية لله عز وجل، وهو إبراهيم عليه السلام. فتستكمل الآيات بيان وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بأمر ذريتهم بالإسلام وتبرئة إبراهيم من انتسابه إلى اليهود والنصارى. فذكرت أن إبراهيم عليه السلام قد أقر واعترف واستسلم لله عز وجل، وذكر أن الله ربه وأن دينه هو الإسلام، وأنه يؤمن بالكتاب كله وبالرسل جميعا. وهكذا نحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، ونؤمن بالكتب كلها وبالرسل جميعا، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبينت الآيات كذلك أن الأنبياء والرسل أمة واحدة، ثم بينت أن دين الله هو الإسلام، وبينت أن الله إله واحد لا إله غيره ولا معبود سواه. فبدأت الآيات أو توالت الآيات لتبين وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بالإسلام لذريتهما. قال جل وعلا: ومن يرغب، أي ولا أحد ينصرف عن ملتي، أي عن دين إبراهيم، إلى غيره من الأديان إلا من سفه نفسه، أي جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، أو استخف بها وامتهنها ورضي لها بالهوان. ولقد اصطفيناه، أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. واذكر إذ قال له ربه أسلم، أي انقد لله وأخلص له العبادة واخضع له بالطاعة. قال: أسلمت لرب العالمين، خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم. ووصى بها، أي بالملة وبهذه الكلمة، أسلمت لرب العالمين إبراهيم بنيه، وكذلك أوصى بها يعقوب بنيه، فقال: يا بني إن الله اصطفى، أي اختار لكم الدين، أي دين الإسلام، وهو أن تستسلم لله بتوحيده وتنقاد له بالطاعة وتتبرأ من الشرك وأهله. فلم يرضى الله للعباد سواه، ولم يأمر بغيره. وبه أرسل الله تعالى جميع المرسلين إلى أممهم وأقوامهم: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى الموت. أم كنتم شهداء، أي أم كنتم حضورا، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي، أي من بعد موتي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليبا، ولأن العم بمنزلة الأب، إلها واحدا لا شريك له، ونحن له مسلمون مستسلمون منقادون. تلك، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، أمة قد خلت، أي سلفت ومضت، لها ما كسبت من العمل من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره بل يجازى كل واحد بما قدم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتبين أن الإسلام دين الله وأنه هو الرسالة الربانية العالمية. كذلك بينت كذب اليهود والنصارى، قال جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، دعا كل من اليهود أو النصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل مجيبا إياهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من اليهود والنصارى آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أولاد يعقوب، وواحدهم سبط وهم 12 سبطا، وسموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافدته. فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم، وكان في الأسباط أنبياء. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم، أي من الكتب والآيات التي نعلمها والتي لا نعلمها، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، ونحن له مسلمون أي منقادون خاضعون. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، والهدى هو العلم بالحق والعمل به. وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي خلاف معكم، والشقاق هو ضد الهداية، فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاق المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، فسيكفيك الله شقاقهم وضلالهم وشرهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بما بين يديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كانوا كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. صبغة الله أي الزموا صبغة الله، أي دينه الذي فطر الناس عليه كالصبغ في الثوب لظهور أثره على صاحبه. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، أي دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة جالب للمصالح مانع للمفاسد. ونحن له عابدون أي وقولوا نحن له عابدون. قل لهم أتحاجوننا أتخاصموننا وتجادلوننا في الله الذي اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها،